عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الجزء الحواري من مصر الحرة وللمرة الأولى أستضيف فيه فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وعودا حميدا الله يبارك فيك بارك الله فيك يمكن ده أول مرة نلتقي في البرنامج الجديد لقناة الحكمة برنامج مصر الحرة اللي بنناقش فيه قضايا أكثرها يعني محلية ثم بننظر ونلقي الضوء على بعض القضايا الإقليمية والعربية وربما الدولية إذا كان هناك ضرورة لذلك لكن من القضايا المحلية المهمة جدا يمكن اللي سمعنا أمس كلنا في وسائل الإعلام تحذير المجلس العسكري من أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر وصلت إلى درجة الصفر وانهيار يعني التصنيف الائتماني لمصر عالميا إلى درجة المخاطر يعني أصبحت دولة توصف بأن دولة فيها مخاطر ما ينفعش تقرض ولا يبقى فيها عندها ضمانات ائتمانية معرضة للإفلاس تقريبا بالإضافة إلى بعض التصريحات الأخرى أن المخزون النقدي ربما أو الاحتياط النقدي ربما لا يتجاوز 6 أشهر لمصر تعليق حضرتك من رؤية شرعية سليمة إسلامية طبعا حول هذه الأحداث كيف تكون الحلول المقدمة والمطروحة للحكومة القائمة الآن نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الخبر مزعج يعني للغاية. سببه أن الذين هدموا لم يتقدموا أبدا خطوة نحو البناء، والهدم سهل، يعني من السهل أن أنا أهدم، لكن من الصعب أن أنا أبني. جمعني لقاء مع بعض الناس المنظرين يعني السياسيين والكلام ده، فكان مما قلته لهم بعد أحداث اليابان، قلت اليابان بعد شهرين اثنين لن ترى شيئا يدل على إنكافية تسونامي إطلاقا في اليابان. ليه؟ لأن اليابان دولة لها مقومات دولة. نحن عجزنا حتى هذه اللحظة بعد ثلاثة أشهر أن احنا نستدعي الشرطة، يعني حتى يعني أنا لا لا لا أنا غير قادر على أن أتصور أن دولة عاجزة عن استعادة الأمن مرة أخرى. ولحد النهاردة يعني أنا في محافظتي تقريبا ما بشوفش أي علامة تدل على أن في شرطي موجود، أن في ضابط موجود. كل المسألة عربية بتلف ورا بعضها في الشارع، وبعدين يروح مديرية الأمن يقعدوا، وما فيش إطلاقا أي حاجة تدل على هذا. فأنا عايز أقول أن الشباب الذين قاموا بهذه الفورة القديم بكل أسف أخشى أن يكونوا هم معول الهدم. يعني الدولة كانت مخطوفة قبل ذلك، وقوم الشباب خطفوها كمان، لأن دولاب العمل واقف حتى الآن. يعني ما فيش تعاون واضح جدا في هذه الجزئيه. النهارده مصر التي لم يقدروا قيمتها، الذين كانوا يحكمونها لم يقدروا قيمه مصر الحقيقيه، ولا يعرفوا قيمتها الحقيقيه ولا وزنها الحقيقي، فتركوها دوله بلا قيمه. الان كون مصر تعرض للافلاس وجاية في ظروف صعبة جدا، يعني النهاردة مثلا في كل الدول العربية في مشاكل، يعني كان ممكن الدول العربية تقف ببساطة جدا جنب مصر. النهاردة أنا كما قرأت في الجرائد، الملك عبد الله ملك السعودية لما رجع من أمريكا وهو على باب الطائرة رش 140 مليار دولار مليار ريال، وبعد أسبوعين تقريبا عمل حاجة قريبة منها. مثلا كل النهاردة دولة الرئيس بيحاول يرضي الشعب، يرفع الأجور والكلام دهوت، وكل المنطقة فيها اضطرابات. فالنهاردة ما عادش حتى المتدفق من الدول العربية إلى مصر يمكن أن يكون شيئا زبال. صندوق النقد الدولي لا يعطي معونات إلا معونات مشروطة، والمعونات المشروطة دي معروفة أنها تقابل تغيير في البنية الاجتماعية والدينية والثقافية. كأن مثلا أنا عايز أخذ قرض من صندوق النقد الدولي، يبقى لابد أن أنا أعمل إصلاحات فيما يتعلق بجانب المرأة مثلا. يقول لابد المرأة تعطيها حرية أكثر، وأنها يعني النظام الشرقي على المرأة، ولابد مش عارف تعمل إيه والكلام ده. فأنت رجل مفلس ليس عندك مال، فبالتالي شيء طبيعي جدا أنك أنت تقبل أنك أنت تغير في البنية الاجتماعية، زي ما حصل في مؤتمر السكان وغيره من المؤتمرات اللي كانت تعقد بعشان خاطر المرأة والكلام ده. فلم يعد أمامنا إلا شيء واحد، وأنا الحقيقة أوصي المجلس العسكري به، وأوصي رئيس الوزراء بهذا، وهو ده الحل الوحيد الآن بالنسبة لنا في مصر، اللي هو ممكن يرفع جدا من إيراد الدولة، ألا وهو جباية الزكاة. النهارده في بعض الناس كان يقول لك حط جنيه في البورصة علشان البورصة تطلع، تبرعوا مثلا للدولة. لا، أنا عندي النهاردة زكاة ركن ركين من أركان الإسلام، يجيب لي مليارات الجنيهات. عندنا زكاة الزروع، وزكاة الركاز، وزكاة العمارات والعقارات، وعندنا زكاة الأموال السائلة سواء كان ذهبا أو فضة أو كان مالا أو الكلام ده. ده أولا وظيفة الحاكم المسلم أن يجبي الزكاة قسرا من الناس. يعني أبو بكر الصديق احنا عارفين قصة كلها، لما بعض العرب رفضوا أن يؤدوا الزكاة وقالوا كنا نؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والذي خوطب بخذ مات. يبقى خلاص تسقط الزكاة. فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والقصة معروفة. فالنهاردة وظيفة الحاكم المسلم إن هو يجبي الزكاة من الناس ولا يفرض عليهم ضرائب، لأن من العسير على الناس في هذه الظروف الحالية إن أنا أفرض عليهم الزكاة ثم أفرض عليهم ضرائب. لكن الضريبة متى تفرض؟ تفرض ضريبة لسد العجز الموجود في الخزانة. يعني مثلا هنفترض مثلا إن الزكاة من المجتمع كله هتجيب مثلا 30-40 مليار وأنا محتاج 50 مثلا، يبقى أنا عندي عجز 20 مليار أو 10 مليار أو الكلام ده، بفرض نسبة 2% أو 3% أو 4% على حسب الإيه المبلغ اللي أنا عايزه، وأفرضه على أصل الراتب الموجود عند الناس، يعني أجبيه لحد ما أسد العجز الموجود في الخزانة وبعدين ألغي القانون. أنا قرأت في الجرائد إن رجال الأعمال المشهورين فقط، المشهورين ليس كل الناس، تهربوا من الضرائب بما يقدر بخمسين مليار جنيه. نعم. الزكاة لا يمكن حد يهرب منها. أنا على يعني يمكن مدار بدافع شرعي في خوف، في خوف، يعني في ناس اللي هم تورطوا بأنهم لم يؤدوا زكاة أموالهم سنوات طويلة. لما كان مثلا يجي لي يقول لي أنا لم أؤدي زكاة مالي، أقول له الزكاة لا تسقط بالتقادم، حق الله في المال لابد أن تؤديه، لأن الزكاة حق في الذمة وحق في المال. فأنت لم تؤدي زكاة مالك طوال السنة الماضية، بل لابد أنك أنت تنظر وتديني كل سنة كان رأس مالك كام. عاجز يقول له ما أقدرش، بالتقريب. فبالتقريب بنقول مثلا أن حيطلع زكاته مثلا 10 قروش، أنا بلاقيه من تلقاء نفسه يقول طب خلاها 13 من باب الاحتياط. أنا لا يمكن أتصور أن واحد في الضرائب يقولك من باب الاحتياط خد زيادة. لا، هم كلهم بيتحايلوا على الضرائب وبيسقطوها. وليه؟ لأن في نوع من العدوان على أموال الناس وفي نوع من الجزاف في جيبات الضرائب. طيب أنا عايز أناقش حضرتك عدة مناقشات في هذه المسألة، لكن أبدأ بتلخيص الكلام. حضرتك نقول الآن الشيخ الحويني يدعو الحكومة إلى فرض جباية الزكاة على المسلمين. نعم. من أهل مصر. نقول أن هذا خبر عاجل الآن. نعم. نداء يوجهه الشيخ الحويني. نعم. طوق النجاة الوحيد الآن، ويرى أنها طوق النجاة. طبعا طبعا. نعم. طبعا. طيب أنا هسأل حضرتك سؤال. الزكاة يعني مختلفة في النسبة، زكاة المال طبعا غير الزروع والثمار غير الركاز، لكن في الآخر هي نسبة قليلة من المال مقارنة بما يفرض من ضرائب. فقد بداهة يقال أن الزكاة مش هتجمع قد ما بتجمع الضرائب. الكلام ده غير صحيح. ما أنا عايز أسمع. لا لا، الكلام ده غير صحيح لسبب بسيط. نعم. هو الأمانة في الأداء هي أصل القصة كلها. نهاردة الضرائب لما فرضوها إيه اللي حصل؟ الناس عاملة احتجاجات واسعة النطاق. الزكاة أولا لابد أن نعلم أن الله عز وجل يبارك فيها، لابد من وضع قصة البركة في جباية الزكاة، لأن هذا الركن الثاني العملي من أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم. وهو إيتاء الزكاة، وتكرر إيتاء الزكاة في القرآن كثيرا جدا. ولنا أسوة بالدولة المسلمة آنذاك، يعني في الماضي، كيف كانت لا تعاني إطلاقا من أي عجز مالي، وبرضه ما كانش الناس على المستوى المالي ولا على المستوى السكاني العددي الضخم الموجود الآن. فالنهاردة أنا لما آتي فأجبي الزكاة على الأقل، يبقى أحيينا هذه الفريضة التي يجب على الحاكم أن يجبيها ويقاتل من يمتنع من أدائها حتى لو أدى إلى قتله، يعني يصل الأمر إلى أن يقتله إن أبى أن يؤدي الزكاة. وبعدين لا مانع، لا مانع من فرض ضريبة إذا رأى الحاكم ذلك حتى يسد العجز، حتى لو كانت الضريبة تساوي الزكاة. نعم، بس حضرتك طبعا شايف دلوقتي مسألة التوتر الطائفي في مصر، هيطلع طائفة النصارى يقولوا أنتوا كده عايزين تفرضوا علينا الجزية، وأنتوا عايزين تقيموا علينا حكم إسلامي، ويستعدون بحماية دولية، والإشكاليات اللي عمليني إحنا يعني لن نقف عند هذه المسألة طويلا كثيرا. يعني اقتراح حضرتك في حلها إيه؟ لا، هو النهاردة هو زعلان أن سماها جزية، هي اسمها جزية في الإسلام، زعلان أنها جزية نخليها ضريب بس كده، بس ويدفع اللي عليه، واخد بالك؟ لأن طبعا ليس على مسلم جزية، إنما الجزية تكون على اليهود على النصارى الموجودين في دولة المسلمة. هو زعلان من كلمة جزية والكلام ده، احنا مش زعلانين، احنا بنقول الكلام اللي ربنا قاله في القرآن، وهذا هو الذي ينبغي أن ألا نحيد عنه حتى من باب التسمية. هو عايز يدفع تحت أي مسمى مفيش مشكلة، عايز النهارده هو بيدفع ضريبه عايز يدفع ضريبه يدفع ضريبه مفيش مشكله. لكن انا اللي انا عايز اقوله للحكومه ان تستثمر رصيد الدين في نفوس الناس. يعني النهارده اي قانون لا سيما احنا طالعين من ازمه كبيره جدا وهي ازمه فقدان الثقه في اداء الحكومه. انا لما اتصور الان ان رئيس من او بدءا من رئيس الدوله السابق لحد كل الوزراء طلعوا لصوص ده في نوع من فقدان الثقه بالكامل. فالنهارده يوم ما الدوله تيجي تسن اي قانون من القوانين احنا كنا بنعرف ان ده لمصلحه فئه من الناس. لكن الزكاة ما فيش فيها مجاملة، بالإضافة لأن فيه رصيد للدين في نفوس الناس حتى لو لم يكن ملتزما. فهذا الرصيد أنا لابد أن أنا أستخدمه. يعني مثلا قصة تحريم الخمر في الولايات المتحدة الأمريكية قصة طويلة عريضة ومتكررة ويمكن كثير من الناس يعرفها وقد لا يعرفها برضو كثير من الناس. لما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الثلاثينيات 1930 من هذا القرن من القرن الماضي أنها تحرم الخمر، قبل أن تحرم الخمر استعانت بكل ذي رأي في أي مجال من مجالات علشان يبدي مضار الخمر. كتبوا في كل تخصصات 9 ملايين ورقة، كل واحد باحث في مجاله لابد ينتهي في النهاية لأن مضار الخمر على العمل الفلاني يبقى كذا، على الأخلاق يبقى كذا، على الاقتصاد يبقى كذا. كتبوا 9 مليون ورقة وبعدين بدأوا يفرضوا العقوبات بعد ما عملوا مباني إدارية وعملوا هيكل كامل لمراقبة أداء تحريم الخمر والكلام. بعد 3 سنوات من السجن والمصادرات الأموال اللي هي بالمليارات والكلام ده عجزت أمريكا عن تحريم الخمر فأباحته سنة 1933. أنا لو أخذت هذا المشهد ورحت على المشهد الآخر اللي هو عندنا معاشر المسلمين وهو أن الله عز وجل لما أنزل تحريم الخمر كما في حديث الصحيحين من حديث أنس، وكان العرب لما بيشربوا الخمر كانوا بيشربوا خمر يعني على أصولها يعني عتاقة مش زي الجماعة اللي بيلعبوا دول، لا كانوا ناس أصحاب مزاج لما يشربوا خمر وكانت حياتهم كلها في فلما يعني أنس بيقول كان يسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبو عبيد بن الجراح ومجموعة من الصحابة وهم بيشربوا جاء واحد من الناس دخل عليهم وقال أشهد أن الله عز وجل أنزل تحريم الخمر. فقال أبو طلحة وكان هو زوج أم أنس بن مالك زوج أم سليم قال يا أنس قم أرق الجرار، ما قالش بقى نكمل شربه وبعدين نروح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف إذا كان حرمت الخمر أم لا ولا الكلام ده، إنما قال قم أرق الجرار حتى إن شوارع المدينة كانت يعني كالأنهار بالنسبة للخمر. ولما جاء رجل وكان يستثمر مال أيتام في الخمر جاء وقال يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام أفأخللها لأيتام، وما تعرف مال اليتيم حريص على خاص يعني يترك الخمر حتى تتحلل وحدها وتتحول إلى خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرقها. فهو النهاردة لما الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كلمة فاجتنبوه دي كلمة واحدة من رب العالمين في مقابلها 9 ملايين ورقة من كلام العباد، كلمة واحدة من رب العالمين قال له قم أرق الجرار وانتهت القصة قصة الخمر. فأنا عايز أقول النهاردة أنا لما أجي على الزكاة وأقول إن مصر الآن على حافة الإفلاس ودي معناها لها مخاطر جسيمة إن هيحصل نوع من المافيا والعصابات إن هيوقفوا للناس في الطرق وسيقتلوهم ويأخذوا الأموال اللي معاهم علشان خاطر يأكلوا ويشربوا، فأنا قادم على مخاطر والنهاردة في انفلات أمني لحد النهاردة الدولة لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تستعيد الأمن. فلما يكون القصة بهذه الصورة وأنا ليس عندي طوق نجاة إلا الزكاة لماذا لا أفرضها؟ مفترض المجلس العسكري المفروض رئيس الوزراء يأتي بالشيوخ شيوخ الأزهر ويأتي بشيوخ الأوقاف ويأتي بالشيوخ اللي هم غير رسميين ويعمل معهم اجتماع يا جماعة حضوا الناس على أن يؤدوا زكاة أموالهم، الدولة في أمس الحاجة إلى هذه الزكاة، الناس كلها ستخرج زكاة أموالهم. نعم أنا وزكاة الأموال كافية في أنها على الأقل ترفع من مستوى مصر بحيث ما تصلش إلى حافة الإفلاس. يعني نعم أنا أتصور أن حضرتك كأنك تدعو الآن إلى يعني تكوين يعني برنامج دعائي لوجوب تقديم الزكاة إلى الحكومة. نعم. وتحض الحكومة والمجلس العسكري على فرض هذا الأمر تعريفا الأول ثم جبرا. التعريف لا يقوم بأهل العلم. لا يقوم إلا. وينبغي أن تجبى الزكاة قسرا. ده مش بمزاج حد. مش أنا مش عايز أدي الزكاة مش بمزاجي. لابد أن يودع. يعني يكون عليها نفس خسر. الأحكام مثلا على أحكام متهرب الضريبة. اللي بيتهرب من الضريبة عليه أحكام. ده هذا على سبيل التنزل يعني. على سبيل التنزل. لأن أنا بحاول أربط المشاهد بأن اللي بيهرب من الضريبة بيبقى عليه أحكام. فالأولى طبعا الزكاة. ما في لا شك في ذلك. يعني يكون في تفعيل الأول الشيوخ يدعو الناس جميعا. بدل ما أقول له تبرع أصبحت المسألة في حكم التخيير. لا ده المسألة لم تعد في حكم التخيير الآن. النهاردة الزكاة مفروضة. أنا بعمل رقم حساب معين. وبأدعو كل الناس والمشايخ طبعا دورهم محوري تماما في هذه المسألة لن يعني يقنع الجماهير إطلاقا بهذه المسألة إلا الشيوخ اللي هم القادرون على يعني هذا أداء هذا الأمر. نعم إذا مشاهدينا فضيلة الشيخ الحويني يدعو الحكومة والمجلس العسكري إلى جباية الزكاة من المواطنين دعما للدولة. ننتظر مشاركتكم وآراءكم حول هذا الطرح الذي سمعناه الآن من فضيلة الشيخ عبر الهاتف وعبر شريط الرسائل القصيرة. شيخنا حبيب تحب أن تضيف شيئا في هذا المحور أم ننتقل إلى كلام من آخر؟ لا خلاص أنا يعني أنا أتمنى يعني أنا حاولت يعني هل هناك وسيلة أنها ترسل إلى المجلس العسكري وإلى مجلس الوزراء بخلاف الدعوة عبر يعني شاشة الحكمة؟ والله هو هذا الذي أنا أملكه يعني ليس لي يعني كبير علاقة بالهيئة الرسمية والكلام ده لكن أنا أدعو من خلال هذا البرنامج إلى الدعوة إلى جباية الزكاة وأنا أطالب أهل العلم جميعا في كل القنوات الإسلامية أو القنوات الأخرى اللي فيها فقرات دينية مثلا أو برامج دينية شرعية إن هم يتبنوا هذا الطرح ويدعوا الناس جميعا إلى إيداع زكاة أموالهم في رقم حساب معين في بنك من البنوك الإسلامية عشان برضو ما ندخلش في قصة الربا والحد القصة إياها يعني. نعم هو أمس كان وزير المالية بعد ما قال يعني عبارته اللي كانت لطيفة من الناس ضحكت منها امبارح الشعب يريد لبن العصفور توجه يعني بطلب من صندوق النقد الدولي بقرض 2.2 مليار دولار ده احنا نقدر نلمهم بإشارة إصبع. طبعا هي المشكلة ان هم كمان مش وافقوا يعني ده لسه هيحطوا شروط ورأي وضوابط يعني طبعاً علشان طبعاً يتم الإقراض وطبعا هيكون بفوائد يعني أنا عارف لماذا نضع أنفسنا تحت المقصلة. مصر ملآنة بالمال يعني إذن حضرتك يعني تنصح تجنب الاقتراض الربوي من طبعاً صندوق النقد الدولي وحض المسلمين على ذلك وأنا قادر على أن أجيب المال من الناس هذه شريعة هذه فريضة على الناس يجب عليهم وجوبا أن طيب يؤدوها إلى النسبة الدولة. بتكون يعني النسبة على المسلمين في أموالهم ربع العشر. طيب هتكون على غير المسلمين من المصريين تبقى قد إيه؟ والله خلاص يعني إحنا عايزين نقول يعني نجيب هيئة كبار العلماء برضو عشان المسألة تبقى ماشية في إطار يعني جيد وكويس يعودوا الأول نتفق على هذا الطرح ابتداء وبعدين يقننوا لأن برضو في بعض زي مثلا العقارات والكلام ده ما مختلف فيها. يجلس مع مجمع البحوث الإسلامية مع بعض العلماء اللي هم لا ينتمون إلى المجمع أصلا ممن لهم أهلية الاجتهاد وهذا الكلام ونقعد ونقول والله الوضع كذا كذا ده عليه كذا وده عليه كذا واللي عنده كذا يبقى عليه إذا كان بمقدار كذا وتطلع مقننة وتطلع للناس وما فيش ما اعتقدش حد إطلاقا ممكن يهرب من الزكاة يعني. طيب إحنا إذا قلنا أن الدكتور عصام شرف هو رجل يعني معروف بحسن خلقه ربما يسمع لهذا الكلام ويقبل النقاش ويتفهمه ربما يدعو إليه لكن نائبه ودكتور يحيى الجمل كل يوم بيطلع علينا بمشكلة فيها صدام مباشر مع الإسلام. أنت حضرتك طبعا تناقشنا في لقاء سابق في قناة الناس حول كلامه عن الله عز وجل وعن ربنا يحمد ربنا والحبيب كلام الفضل اللي بيقوله ورغم من ذلك كرره مرارا وتكرارا ويمكن احنا شفنا أمس على موقع يعني الانترنت مواقع الانترنت ومقاطع له تقول المرأة التي ترتدي المايوه ربما تكون أكثر حشمة من التي ترتدي النقاب. تعليق حضرتك على واحد زي كده بيفكر بالطريقة دي وهو يعتبر في سدة الحكم كيف نتفاهم مع الحكومة الآن وعندنا واحد بيفكر بهذا الشكل؟ والله يا أخي أنا ما أعرفش هذا الإنسان يعني ربما يكون لطول عمره أصيب بالخرف لأن هذا الكلام الذي يقوله لا يمكن لعاقل أبدا أن يقول هذا الكلام وأنا أطالب بالحجر على هذا الرجل وشايف إن هو صار عبئا على الدولة وعبئا على الحكومة، ما وظيفته أصلا؟ عايز أفهم يعني ما وظيفته. ليس له وظيفة، وهو قبل كده قال للرئيس السابق أنا لا أصلح لمنصب ولا يصلح منصب لي، وبعدين بعد كده قال أنا كالطود الشامخ الذي لا يخلع، لا اللي هو كان أقوى منه خلع. فأنا ما أدري ما بقاؤه يعني. وأنا أطالب الدكتور عصام شرف الآن أن يقيل هذا الرجل، يعني لأن كل نعتبر هذا أيضا نداء آخر. طبعا طبعا الشيخ الحويني يطالب طبعاً رئيس طبعاً الوزراء يقال هذا الرجل بإقالة يحيى الجمل، لأنه ليس عقله مش سليم، هذا الرجل ليس عنده سلامة عقل. لما يقول أنا إن امرأة اللي هي ماشية بالمايو ولا المرأة ده أفضل من المنتقبة، ياخذ ربنا سبحانه يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده يحب فقط أن تشيع الفاحشة ده بيحض في الذين آمنوا، ده بيحض بقول ده أنا جبت اللي هو ليه، اللي هو الذي لا يتحرك، لا يدعو بلسانه ولا يدعو بجوارحه، الذي يحب فقط، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد إرادة الإلحاد في الحرم دون أن يتكلم، دون أن يعني يفعل ما في قلبه. شوف النصوص. فأنا ما أدري والله هذا الرجل يعني ما. طيب دكتور يحيى الجمل لما حصلت المشكلة الأولى وتقدم أستاذ ممدوح إسماعيل ببلاغ للنائب العام حول ما نسب إليه من تطاول على مقام رب العالمين، ثم تطوره على طائفة كبيرة من الشعب المصري ألا وهي السلفيين بقول يعقولهم ظلمة إلى آخر مقام، أرسل خطابا في الأول وبعد كده النائب العام رفض فحضر واعتذر وقال أنا ما كنتش أقصد، وتم حفظ الملف. هو عاد بعد ذلك وكرر الأمر ربما 3 مرات في أكثر من فضائية، وهو الآن على إحدى تلك الفضائيات، وأتصور أن هيجينا دلوقتي خبر عاجل من هناك يعني بكلمة أو بزلة جديدة من اللي هو متعود يقولها. طيب هو بعد كل هذا وبرغم تكرار هذا الكلام المشين مرات ومرات اخترع أمر جديد، وهو أنه بيعد لجنة تنسيقية لإعداد دستور جديد للبلاد على الرغم أن هذا الدستور استفتي عليه جموع المصريين. طبعا طبعا وحضرتك يمكن فاهم النقطة. طيب تعليق حضرتك على هذا التصرف الفردي، أنا أتصور أنه تصرف فردي تحركه طبعا أيادي أخرى، لا طبعا لكنه تصرف فردي ظاهري أمامنا لكن لا تحركه أيادي أخرى وليس فردي. يا سيدي الجماعة اللي بيسموا نفسهم النخبة دول أس الدكتاتورية الموجودة، وأنا أقول هذا وأصرح، هم قبل الاستفتاء كانوا متأكدين 100% إن هم هيكتسحوا المشهد، فلما جت المسألة على خلاف ما يريدون قلبوا على الناحية التانية خلاص. حاجة مثلية إما أن توافقهم أو توافقهم. فهو النهاردة الدكتور حاج جمال ما بيتكلمش من تلقاء نفسه، هم عايزين يعملوا عملية التفاف على الإرادة الشعبية بمفهومي هم الديمقراطية بتعرفه حكم الأغلبية. يعني نقدر نقول إن يحيى الجمل ممثل النخبة في رئاسة الوزراء. طبعا طبعا مش عايزة كلام مش عايزة كلام. فدول أس الدكتاتورية، هم الدكتاتور اللي بيعملوا أي واحد لسه بيعمل يعمل برلمان عمل يعمل الدستور قبل الإجراءات الطبيعية اللي الشعب 77.2% استفت عليها. ده أنا أسميه إيه ده؟ التفاف على رغبة الجمهور. جميل جميل. في ايه الدكتاتورية غير كده؟ ما الفرق بينه وبين الرئيس السابق مثلا؟ على اي حال استاذ ممدوح اسماعيل اول امس تقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد يحيى الجمل حول هذه المسألة، وانه هو بيتهمه بانه بيحرض الرأي العام ويحرض ايضا رأي المنتخبين من مجلس الشعب مستقبلا على اختيار شيء مملى مسبقا من طائفة معينة محدودة. هذا التصرف القانوني اللي بلغنا، لكن حضرتك طبعا ترى ان هذا امر غير مناسب اخلاقيا ولا طبعًا شرعيا. طبعا يا اخي سبحان الله، انا لا اشوف هؤلاء الناس كما قل هم يعتبرون انفسهم النخبه وبقيت شعب غجر. انا طيب. اتكلم بصراحه يعني هم لا يعتبرون احدا. والنهارده لما في برامج التوك شو الكلام ده واحد من العالم المغيبين دول بيقول لحد شيوخ سلفيه انا ما اعرفش جيتوا منين، أنت تقصد عبر أديب وبيقول للشيخ عبد المنعم الشحات زال، أقول له تجيتوا منين بالضبط يعني؟ أكونوا عايش في برج عاجي طول عمره يعني زي ما أنا قلت في المحاضرة كان يعيشون في زحل كوكب زحل فوق لا يرون أحدا غير ذوات أنفسهم. فإنسان الناس بيتحركوا بهذا الاعتقاد احتقار كل الآخرين، ما هو يعني هؤلاء كانوا يحتقرون جهودنا وكانوا يرموننا بالتهم المعلبة ولا زالوا حتى الآن يرمونا بالتهم المعلبة. وحضرتك إذا ألقيت محاضرة في أي مكان لازم ينزل خبر على أي موقع من المواقع يعني المشهورة إخباريا يشير إلى المحاضرة بشكل استفزازي على أساس أن العنوان ملك الصحفي كما يقولون يعني يعني أنا لا أغير ولكن أحط العنوان وهم عارفين كويس جدا الناس أن الناس لا تقرأ إلا العناوين. يعني آخر محاضرة كتب عن فضلتك كانت تقول احتلال الإسلام نعم. احتلال بلاد الإسلام أفضل 1000 مرة من سقوط البخاري. نعم هو طبعا عنوان مستفز بالنسبة لمن لا يعرف الحقيقة. هو الحقيقة الصحفي يعني لم يتصرف في الكلام ولم يعلق عليه لكن اختار العناوين المفترض تكون موضوعية مع الكلام الذي يقال. أنا لما أجيب جملة من في سياق طويل عريض يعني أنا عندما وقفت عند المصادر الأصلية وتكلمت عنها وخطورة سقوط المصادر الأصلية التي يدينونا في الحقيقة وأتكلم لمدة ربع ساعة فيأتي هو فيستل هذا العنوان عبارة عن جملة في ربع ساعة كلام أنت لو حبيت أنك أنت تفرغ ربع ساعة كلام ممكن يجيبه حالي 10 صفحات. فلما يأخذ جملة من 10 صفحات والكلام سياق وسباق ولحاق ده نوع من الاستفزاز. وبرضو عدم الأمانة المهنية. لا طبعا عدم الأمانة المهنية. طيب عندي سؤال لحضرتك عن موضوع الزكاة. بعض الناس يعني بدأوا يتفاعلوا بيسألوا سؤال لحضرتك يعني الدولة ومنشآتها ومرفقتها لا تعد من مصارف الزكاة. يعني يقصد ايه بمنشآتها؟ يعني لو قلنا مثلا احنا بندفع لرئاسة الوزراء الزكاة الآن يعني هو يقصد يقول ان رئاسة الوزراء ليست من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة الفقراء الثمانية يعني ماشي. الفقراء والمساكين ماشي. ازاي هندي هو عايز توضيح طبعا عايز توضيح من حضرتك ان الدولة هتكون عبارة عن مدير للزكاة وليست ماشي. منتفع للزكاة ماشي ماشي ايه الاشكال اللي عنده؟ ما هو بيقول لحضرتك إذا جمعنا الزكاة واديناها للدولة الدولة نفسها ليست من مصارف الزكاة. لا الدولة هو الدولة الإسلامية قديما كانت بتاخد الزكاة عند ايه؟ تدير الزكاة يعني. خلاص ما انا بقول لحضرتك عشان طبعا وهي حتى لو الدولة نفسها وضعت أموال الزكاة في أي مصرف من المصارف العاجلة التي ترى في إصلاح للناس وهذا الكلام لها الحق في هذا. نعم طيب تسمح لي شيخنا أتلقى اتصالات. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مع حضرتك علي السعيد. أنا من كفر الشيخ من بلد شيخنا الحبيب ربنا يحفظه يا رب. اللهم آمين. ودائما وأبدا نتعلم منه ونستفيد من علمه. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وجعله عزا للإسلام والمسلمين. آمين. حضرتك بالنسبة لموضوع الزكاة اللي فضلت الشيخ تكلم عنه نعم. أنا حضرتك دكتور صيدلي ومنتسب للمعهد العالي للدراسات الإسلامية في القاهرة. حضرتك فضل. فضل. حضرتك بيدرس لنا الأستاذ الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر. نعم. الدكتور رفعت العوضي قال لنا مرة إن أيام الدكتور ناصر فريد واصل مكان في دار الإفتاء طلب منه عمل دراسة عن الزكاة وهو عمل فعلا الدراسة وقدمها وبعد كده حصلت ظروف بقى ملابسات والدكتور نصر فريد واصل تم عزله. فالدراسة دي كانت بتقول ان مصر الزكاة بتاعتها تزيد عن 18 مليار جنيه وكان الدكتور رفعت العوضي عامل دراسة بيقول ان الاموال دي يتم استغلالها في عمل مشاريع خاصة بالمحتاجين اللي هم مصارف الزكاة الثمانية. نعم. واللي يشتغل في هذه المشاريع اللي هم الفقراء والمساكين والأيتام وغير ذلك بالإضافة لأن هذه المشاريع تدر دخل للدولة ويتم الاستفادة منها في الدولة كمان تعمل لأعالة وإعانة المحتاجين وكمان في نفس الوقت كل سنة تخيل حضرتك بقى 18 مليار جنيه سنويا فأكثر يتعمل بهم مشاريع. تخيل حضرتك بقى عدد العمال اللي ممكن يشتغلوا وتخيل حضرتك عدد الناس اللي هيحتاجوا وفي نفس الوقت هذه الأموال المكسب بتاع هذا المشروع بعد كل هذه المميزات يتم إنفاقه برضه في المصارف الشرعية. والدكتور رفعت العواضي جزاه الله خير عامل بحث خدناه احنا منه في المدرج ياريت يعني حضرتك ممكن تبقى تطلع عليه بيتكلم فيه عن مصارف الزكاة وكيفية تنفيذها على أرض الواقع تشمل جميع احتياجات الدولة تقريبا. نعم. ده نفس الكلام تقريبا اللي حبيبنا الشيخ الحويني بيتكلم فيه ان الزكاة فعلا هي الحل ودائما وابدا احنا بنقول ان زي ما فضلت الشيخ بربنا يحفظه يا رب بيقول ان الاسلام فيه كل حل لكل مشكله, وده كلام احنا انا حبيت اوصله من الاستاذ دكتور رفعت العوضي جامعه الازهر, وده استاذ اقتصاد معروف, على اساس الناس ما تقولش ان ده كلام ناس شيوخ وناس سلفيين وكلام زي كده. فضلت الشيخ الحويني نحسبه كذلك, ولا نزكي على الله يعلم في كل شيء ولا نزكي على الله. واخيرا يعني اتمنى الله عز وجل من الله عز وجل ان يحفظه, وانا دائما وابدا اتشرف والله الذي لا اله الا هو ان اقبل يده, وهذا ما أدين لله عز وجل به, وأحسبه ولو زكي على الله من أفضل أهل مصر. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا دكتور علي السعيد, بارك الله فيك. متعصب. متعصب لحضرتك. في طائفية شوية. في طائفية. طيب حضرتك أظن هذا الكلام يعتبر صدى جيد جدا ورائع لطرح فضلتك الآن, وبدأت حلول عملية من متخصصين كمان تظهر الآن معنا. طيب في سؤال لحضرتك, معلش أنا آسف, يعني بيقول لك طب إحنا هنضمن إزاي الأمانة من هؤلاء طالما فيهم أمثاليح الجمل وأنهم لم يتركوا الفقراء يموتون جوعا بعد ما نعطيهم زكاة أموالنا؟ لا ما أعتقدش, أنا أعتقد يعني برضو لما تكون أموال زكاة برضو حتى الإنسان لو يعني دينه رقيق شوية ما قدرش يقرب من أموال الزكاة, يعني غير الأموال الأخرى يعني. طب وبعدين أقول لك حاجة, معلش, أن يولى عليها ينبغي أن يختار من يولى عليها. نعم. لأن بيت المال لابد أن يكون الذي يتولاه ناس أمناء وناس علماء. طيب تعرف حضرتك طبعا عارف أن مصر من البلاد التي تمنح معونة من أمريكا سنويا وغيرها من الدول, وكان أكثر أموال منهوبة هي أموال المعونة التي تأتي للشعب المصري. فده خوف الجماهير يعني أن أموال المعونة كان بتنهب, وحتى الإغاثات والنكبات لما كان بتيجي تبرعات مخصوصة من الخارج للكوارث التي كانت تحدث في مصر كان برضو يعني ما كانتش بتروح لأصحابها. ما ماشي, ما احنا خلاص يعني احنا يعني ظهر لكل ذي عيني أن الدولة لم تكن فاسدة إداريا لكن كانت تدير الفساد. الله جميلة جدا. لم تكن فاسدة فقط يعني. فهو المسألة كلها أنك أنت بتأتي بطاقم جديد طالما في فكر جديد, وأن الزكاة أصبحت الآن طوق النجاة, أسرع حاجة الآن أنك أنت تجيبها عشان خاطر ترفع من الاقتصاد انك انت تاخد تجبي اموال الزكاه. ولابد ان يكون عليها ناس امناء ولجنه امناء وعلماء وناس فضلاء يتولون مساله رقابه التوزيع والكلام والصرف. نعم. طيب اسمح لي اتلقى اتصالا اخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا, تفضل يا اخي. وعليكم السلام. لا اسمعنا من التليفون لو سمحت, وطي صوت التلفزيون. اهلا بك يا فندم. نعم. أشهد الله سبحانه وتعالى. ماشي. أشهد الله سبحانه وتعالى إني أحبكم في الله. بارك الله. وأحب الشيخ أبو إسحاق بارك الله فيه. الله. إني أرى فيه من الشيوخ الأجلاء الذين نتوسم فيهم الخير, ومن أمثاله فسوف تكون مصر من الدول الأعلى. طيب جزاك الله خيرا, وننتظر معاودة الاتصال. في سؤال شيخنا بيتكلم عن يعني احنا بنطرح الطرح ده في حين ان اجهزة الاعلام يعني شبه الرسمية او الخاصة عمالة تهاجم السلفيين ليل نهار, هل سيقبل منا مثل هذا الطرح؟ بس احنا بنتكلم كلام واضح وصريح, يعني ليس لنا أي مصلحة في هذا. لا. يعني ما هي مصلحتنا المادية التي ستعود علينا إحنا؟ يعني إيه المكاسب اللي ممكن إحنا نحصلها من وراء المكاسب الشخصية يعني اللي ممكن نحصلها من وراء هذا الطرح ده؟ أنا بقول إن الدولة ممثلة في المجلس العسكري وممثلة في رئيس الوزراء هي اللي بتنادي. الشيوخ دورهم هنا دور توعية الناس وحض الناس على القيام بأداء هذا الركن ده في الظرف الحالي, وهم الدولة اللي تجبي الأموال. أقول لحضرتك هيتقال إيه؟ هيتقال دي محاولة تصدر المشهد ومحاولة زعامة بطرح حلول اقتصادية ويعني مالية. وهم لما بيتكلموا النهار مش عايزين زعامة هم كمان؟ ماشي, ما أنا بقول لك هيتقال كده. لا ماشي, معلش, أصلي يعني ليس كل ما يقال يمكن أن يرد المرء عليه. يعني في إنسان كلامه يعني ما لا يصلح أن يرد عليه أصلا يعني. نحن على مدى سنوات طويلة من أكثر من 25 سنة. إحنا بنشتم في الجرائد وبنشتم في المجلات، ومجلة روز اليوسف على وجه الخصوص دي مجلة الافتراء والكذب والظلم البين والعدوان، ولنا مع كل المحررين الذين تهجموا علينا وألصقوا بنا التهم، لنا معهم موقف يوم نقف عرايا جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني أنا شخصيا أنا ما دعوت على أحد منهم، ما دعوت على أحد منهم عشان أحتفظ بحقي كاملا يوم القيامة. فأنا عايز أقول كل هذه الفرق اللي هي التي يفترونها علينا، نحن ما رددنا عليهم مش لعجزين عن أن نرد، نعرف هدفنا ونعرف هدف هؤلاء. هؤلاء يريدون أن يلفتونا عن الهدف الحقيقي الذي ينبغي أن نصل إليه، والحمد لله لم نلتفت إليهم وواصلنا. نعم، أنا سمعت حضرتك في المحاضرة أمس التي كانت في سوهاج كنت بتقول نشكرهم جميعا أنهم قدموا لنا دعاية مجانية. طبعا طبعا، نحن يعني لو بذلنا من حر أموالنا ما استطعنا أن نعرف الناس جميعا بمن نحن. وبعدين في حاجة اسمها سنة الدفع. نعم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فبقاء صلاح الأرض إنما يكون بهذا التدافع، وهو سنة كونية ليس لأحد سبيل من الخاص منها إطلاقا. حتى مهما قال لك تعالى عشان نبقى إيد واحدة ونبقى كلنا مع بعض والكلام ده، هذه سنة كونية مفيش حد يقدر يدفعها إطلاقا يعني. طيب شيخنا الحبيب، من المخاوف لدى الجمهور الآن بيقول لك يعني من يكون من الشرفاء ما زال يعاقب، وضربين المثل هنا بأن مأمور الجمارك اللي اكتشف مهربات حسين سالم وسبق كشفه أيضا وسبق التي كشفت عن أكياس الدم الفاسدة، الاثنين بيتحكموا الآن بالرغم أن هم قدموا يعني خدمة كبيرة وجليلة للدولة أو للبلد في محاربة الفساد. هناك تخوف أيضا من أن احنا نقبل على دعم فكرة دعم الزكاة أو يعني جباية الزكاة إلى الدولة، لأن ما زالت هناك أيادي خفية تحارب الشرفاء. معلش، ليس معنى هذا أنني لا, لا, لا أتقدم فيما يتعلق بخطوات الإصلاح. هو أنا لما أكون أنا خايف أن أنا أتقدم خطوة للأمام لأن في مفسدين لن أتقدم إطلاقا، وأي تجربة لابد يكون لها سلبيات في الأول لحد ما تستقيم الفكرة كلها ويبقى لها آلية صحيحة. يعني أنا لا أزعم أن أول ما تجب الزكاة ممكن ما يكونش في أخطاء، لا، فكرة وليدة لسه أول مرة تيجي، فممكن الأخطاء ممكن تتكرر مرة واثنين وثلاثة لحد ما تستقيم الفكرة، لكن مش مع ذلك أن أنا أحجب، وإلا فكل أي يعني اختراع من الاختراعات لم يصل إلى غايته إلا بعد سلاسل من الأخطاء وحاولوا أنهم يتجنبوها في كل مرة لحد ما وصلوا إلى يعني درجة مش هنقول الكمال يعني، إنما درجة النجاح المبهر في الصنعة نفسها. نعم، فلتكن هذه كأي تجربة. طب شيخنا الحبيب، يمكن سمعت في الفقرة الأولى من البرنامج مسألة نية مبارك عن الاعتذار للشعب، ما رأي حضرتك في هذه النية إن هو عايز يعتذر للشعب عن نفسه وعن زوجته وأسرته ويتنازل عن الأموال ويدار ما دخلك شر؟ أتفه حاجة في القصة كلها الأموال، هذا أتفه ما في الموضوع. لكن الجريمة الأكبر جريمة، أولا الرئيس أنور السادات في تصوري واعتقادي يحمل وزر كل هذا عشان أتى به؟ طبعا، لأن هو نفسه قال، أنا قرأت في مذكرات أحمد بهاء الدين الأوراقي مع السادات إن هو سأل السادات سؤال مباشر، ليه اخترت حسني مبارك نائبا لك؟ قال له لأنه بيأكل كويس ويشرب كويس ومستقيم من بيته لشغله وما بيفهمش السياسة بالنص. واللي عايز يقرأ هذا الكلام يروح لكتاب أحمد بهاء الدين اللي هو أوراقي مع السادات. لما يكون واحد بيختار واحد نائب له ما بيفهمش السياسة، ده يبقى مجرم. اللي يعمل القصة دي ده يبقى أخطأ في حق البلد كلها، وده اللي حصل. بالإضافة لكام ديفيد اللي سبب كل المصائب التي يعاني منها المسلمون حتى الآن، العرب المسلمون حتى الآن سببها أنور السادات. طيب، ونية مبارك رأي حضرتك فيها إيه؟ نعم، نية مبارك إنه هيعمل كده. لا، شوف، النبي عليه الصلاة والسلام كلام واضح في هذه المسألة. قال: ما من أمير عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه فكه عدله أو أكباه في النار جوره. كل الناس نعم حديث مرة أخرى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة يأتي يوم القيامة يوم يأتي يعني إلا وغلت إلى عنقه يداه فكه عدله أو أكباه في النار جوره. طيب العشرة هنا اختاروا الأمير ولا الأمير فرض عليهم؟ أيا كان والاثنين واحد أيا كان المهم أنه صار أميرا مسؤولا عنه ومتسلطنا يعني. أو كلكم راعي وكلكم مسؤول فصار هو راعي. فهذه المظالم اللي هي يعني الجبال نفسها تسوخ في الأرض سوخا بسبب السياسة الفاسدة. وأنه هو حتى يقول أن من بعد ما مات حفيده لا أعرف شيئا عن الدولة. طيب لما هو غير قادر على أنه يدير الدولة لماذا لم يستقل؟ وهل معقول أن كل هذا الفساد الذي كان يجري وينشر على صفحات الجرائد والكلام ده وهو لا يحقق فيه ولا يقال وزير واحد لا يقال وزير يعني وزير الثقافة مثلا اللي هو عمل فظائع في حتى أقل حاجة الجماعة اللي ماتوا بني سويف في قصر الثقافة أقل حاجة يعني أنه كان حتى ياخد لفت نظر الكلام ده إطلاقا ما فيش أي حاجة ما فيش حاجة اسمها وزير يقال على الإطلاق. والفساد منتشر في كل مكان ولا يعطي بالا ولا يلقي بالا ده حسابه على الله عسير. قصة مش قصة يعني الناس الذين سجنوا وعذبوا في أقسام الشرطة وفي أثناء الهجوم على مقر أمن الدولة لو جماجم تحت الأرض جماجم لآدميين ماتوا والذين قضوا بالسنوات الطويلة واحد قضى 30 سنة أقدم سجين في مصر لما عملوا له فيديو وطلع على القناة الفضائية كان لا زال سجينا وأنا لا أدري هل هو خرج أم لا. والذين عذبوا بدون وجه حق من هؤلاء وسلبت أموالهم ووزعت على صغار الدائنين مثلا كل هذه المظالم ده شعب 80 مليون وكل واحد مظلوم في ناحية من هذه النواحي. هو المسألة مش بسيطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو ذر قال له يا رسول الله ألا تستعملني قال يا أبا ذر إنك ضعيف إني أحبك وإنك ضعيف وإنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. فالأصل في الحاكم أي حاكم واللي مش لازم يكون رئيس الدولة ممكن يكون نائب رئيس الدولة ممكن يكون رئيس الوزراء ممكن يكون وزير من الوزراء أو رئيس مؤسسة الأصل يجي متكتف ده الأصل يأتي يوم القيامة يوم صريح الحديث مغلولة إلى عنقه يدا ده الأصل يجي متكتف وبعدين يحاسب فكه عدله أو أكباه في النار في النار جوره. مين بقى اللي ممكن يتسابق على هذا المنصب؟ الحقيقة في حاجة محبطة دلوقتي حصلت خبر عاجل نزل على المصري اليوم بيقول مصدر مقرب من الرئيس مبارك الرئيس السابق مبارك يصر على براءته ولن يعتذر للشعب. ما أصلي يعتذر أو لا يعتذر أنا شايف أن القصة ملهاش قيمة ليس لها قيمة مسألة الاعتذار. إيه قيمة الاعتذار؟ لا يعني إحنا كنا بنحاول بس أن يعني يعتذر ونجيب الفلوس عشان الشعب يستفيد. لا أصلا عايز أقول لك على حاجة هو طبعا يعني المسألة يعني ليست بالزخم اللي أنت بتصوره لأن برضو كثير من الأموال متجمدة في أراضي. يعني هو النهاردة لما يقول أن منهوب من ثروة مصر مثلا 100 مليار 100 مليار مش سايلة كلها لكن واحد أخذ له مثلا 1000 فدان وسعر الفدان قد كده فبيعتبر ده نوع من النهب. طبعا الأرض مش حد يقدر يشيلها وينها أرض بلد تاني يعني. فإذا هذه الأرض إذا استعيدت مرة أخرى إلى الدولة يبقى خلاص يبقى كثير من الأموال اللي هي داخلة في الحزبة كلها بتسقط. طيب سؤال لحضرتك لو أن الدولة استخدمت الزكاة في صرف رأس في الطرق بناء الوزارات مش أي مشكلة أن إذا وصلت الأموال للدولة أن تفعل ما يصلح المجتمع تنشيط السياحة. لا السياحة طبعا عليها 1000 علامة استفهام بالطريقة اللي هم بيعملوها دي ودي أنا شايف إن ده سبب الخراب. إذا المشروع يجب ألا يتم إلا بعد وضع إطار وضوابط طبعا ما فيش شك لابد واضحة ومحددة. كبار العلماء لابد أن تكون ركنا ركينا في هذا الأمر لا تجنب لأن هم الشيء الطبيعي هم اللي يقول لك مصارف الزكاة في كذا وكذا وهذا يجوز وهذا لا يجوز. نعم طيب معنا اتصال بعد إذن فضلتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضراتكم. أهلا بك. ويجعل هذا في ميزان حسناتكم آمين. اللهم آمين. لو واحدة ست عندها ذهب لأجل الحلي أو لأجل الزينة، القول الراجح هل تخرج زكاة ولا لا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني عشان أنا عارف من الحلقة كلها يعني للزكاة. تخرجها للدولة ولا ما تخرجها؟ ولا قصدك إيه؟ لا يعني هل يجب عليها زكاة أصلا؟ ولا هل مرة في العمر؟ ولا هل كل سنة؟ ولا أصلا لا يجب عليها زكاة أصلا؟ تمام. ده السؤال الأول. السؤال الثاني مهم جدا. واحد مثلا عنده عمارة، والعمارة دي بيبيع كل شهر أو اثنين أو ثلاثة شقة عشان يكمل الدور اللي فوق، والفلوس ما فيش سيولة معاه بتقعد كل سنة، هي الفلوس بتيجي يجيب حديد ويجيب أسمنت ويقعد ممكن أسبوع معاه 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه وهكذا. هل ده يخرج الزكاة ازاي والعمارة رأس مالها أكتر مثلا من مليون؟ معايا حضرتك؟ معاك. الحاجة الثالثة، إيه النصيحة اللي الشيخ عبد الساقي يوجهها للدعوة السلفية؟ لأن إحنا محتاجين توجيه فعلا، لأن كل واحد صار ليه رأس في هذا الزمن. طيب أنا بشكرك فيكم. شكرا جزيلا على أسئلتك. طيب بداية شيخنا، زكاة الحلي للمرأة رأي حضرتك فيها إيه؟ والله الذي يعني ذهبت إليه أخيرا، كنت أرى وجوب إخراج زكاة الحلي، ثم يعني وقفت على أثار كثيرة عن عائشة وعبد الله بن عمر وغيرهما في كتب حديثة طبعت يعني. فأنا الذي أراه إنه زكاة الحلي طالما أنها تستعمل أنه لا زكاة، أن الحلي طالما طالما أن الحلي تلبسه المرأة للزينة لا زكاة عليه. لا زكاة عليه حتى لو كانت المرأة لا تلبسه ولكن عدته للزينة، لأن في كثير من النساء تصل حتى الده بتاعها في العلبة وما تلبسوش، نادر ما تلبسه، لكنها ما قصدت أن تجعله كنزا. فلذلك يعني حتى لو لم تلبسه يعني. إنما لو كانت شريعة على سبيل الكنز لما الذهب يغلى بيه هو ده اللي يبقى عليه. الكنز لا خلاف عنه. اللي يبقى عليه. العلم إنه أن تخرج زكاة. طيب سؤال العمارة. تقول العمارة أنا ببيع شقة علشان أبني الدور اللي بعديها، وأرجع أبيع الدور علشان أبني اللي بعديها. وبعدين في الآخر إيه؟ هيعمل إيه لما تكمل العمارة؟ ما لسه ما كملتش. هو بيسأل على. لا لو كملت يعني ناوي يعمل إيه؟ ما أنا برضو عايز أفهم القصة. مش معانا بقى على الهاتف خلاص. طيب انا بقول لك يعني انا كنت سالت الشيخ الالباني رحمه الله عليه فيما يتعلق بزكاه العيادات وما اشبه ذلك يعني الايجارات والكلام ده، فقال انه هذا ليس عليه زكاه يعني بمعنى الزكاه بمفهومها الدارج، ولكن قال يعني يخرج ما تطيب به نفسه. يعني على إجمالي العمارة؟ يعني ما هو قال ما تطيب به نفسه، اصل العمارة لو للسكن اولاده مثلا او الكلام ده ليس عليه شيء من الزكاه. نعم مثلا. نعم. طب شيخنا الحبيب معنا الان على الهاتف الدكتور رفعت العوضي الذي ذكره المتصل قبل قليل. الاستاذ الاقتصاد بجامعه الازهر. السلام عليكم دكتور رفعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك فضيله الدكتور. مرحبا يا اخي. الله يبارك فيك. نحن الان في لقاء في مصر الحره مع فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني، وتكلمنا عن وجوب اداء صوتي الواضح يكون احسن. طيب بقول لحضرتك، تكلمنا عن وجوب اداء الزكاه للدوله، واحد المتصلين اتصل بنا وحدثنا عن بحثكم حول هذا الامر. نعم. يا ريت لو حضرتك تلقي الضوء عن البحث الذي قمت به في وجوب الزكاه، ويعني الفوائد الكبيره التي تعود على المجتمع وعلى الدوله من استخدام الزكاة في مصارفها من قبل الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا مرحبا بكم، ويعني فرصة أن احنا نهني مصر بثوراتها المباركة. هو فيما يتعلق بالزكاة يعني دعنا نضعها في الإطار الصحيح لها. يعني الاقتصادات المعاصرة كلها بتصنف في قطاعين. القطاع الأول هو القطاع ما يمكن القطاع الخاص، والقطاع الثاني هو القطاع العام. إنما الإسلام في قطاع ثالث نسميه القطاع التكافلي. يعني إذن يعني قضية التكافل، وهي قضية لعلها من أخطر القضايا التي طاردت الإنسان طوال تاريخه، ويعني المثال المشهور له هو الفقر. يعني أمر يضع في موضوع قضية التكافل. فالإسلام أعطى مساحة واسعة جدا في تشريعاته لهذا الجانب اللي هو التكافلي، ولذلك احنا بنلقى به انه يكون قطاع ثالث من قطاعات الاقتصاد. هنا بقى تجيء الزكاة ولها وظيفتها، وهنا يجيء الوقف ولها وظيفته، وتشريعات أخرى بتعمل في هذه المنطقة. يعني أردت أن يكون هذا واضح يعني أمام المشاهد